الدرس الرابع والعشرون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقعت مسألة، وهي أن المشرك بما قصده تعظيم جناد الرب تبارك وتعالى، وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك. فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناد الربوبية، وإنما قصد تعظيمه، وقال: إنما أعبد هذه الوسائط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. العبرة بالاتباع، ليست العبرة بالنيات والمقاصد. المشرك ما قصد الاستهانة بالرب، لما أشرك معه لم يقصد الاستهانة بالرب، وإنما نوى التعظيم، لأنه رأى أن ملوك الدنيا لا يتوصل إليهم إلا بالوسائط والشفعاء لمكانتهم وعظمتهم عند الناس، فقاس الله جل وعلا على الملوك، فاتخذ الوسطاء والشفعاء بينه وبينه، لأن الله بزعمه لا يوصل إليه إلا بواسطة بعظمته. هذا قصده، ولكن ما هي العبرة بالقصد والنية، العبرة بالاتباع. فالله نهى عن الشرك ونهى عن التعظيم الذي هو من هذا الباب، تعظيم الذي معناه اتخاذ الشفعاء والوسطاء، نهى عن ذلك. وهناك فرق بين الخالق والمخلوق، خالق يعلم كل شيء والمخلوق ما يعلم، كود يبلغ، لازم يبلغ عن حوائج الناس. أما الله جل وعلا فإنه يعلم أحوال خلقه. هذا من ناحية. الثانية أن الملوك قد لا يعطفون على الناس، وأما الله جل وعلا فهو رحيم، يحب الرحمة العطف على الناس. وأيضا الملوك يحتاجون إلى وسطاء وإلى شفعاء يعينونهم، ولو لم يوسطوا ولو يقبلوا الشفاعة ما صار لهم حاشية ولا صار لهم أعوان. أما الله جل وعلا فإنه غني عن الشركاء، غني عن الأعوان، ليس بحاجة إلى أن يتخذ معه أعوان. فهذه فروق عظيمة بين الخالق والمخلوق. ولو كانت نيته حسنة، فإن المدار ليس على النيات، المدار على الأمر والنهي والشرع. نعم. فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية، وإنما قصد تعظيمه، وقال: إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخلني عليه، فهو المقصود، وهذه وسائل وشفعاء. فلما كان هذا القدر موجبا لسخطه وغضبه تبارك وتعالى، ومخلدا في النار، وموجبا سفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم، مع أن هذه نيتهم. وترتب على هذا سؤال آخر، وهو أنه هل يجوز أن يشرع الله سبحانه لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط، فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرع، أم ذلك قبيح في الفطر والعقول يمتنع أن تأتي به شريعة؟ هذا ممتنع في العقول وفي الشرع. في العقول مثل ما ذكرت لكم من الوجوه، وفي الشرع لأن الله نهى عنه. نعم. بل جاءت كل شرائع الله بتقرير ما في الفطر والعقول من قبحه الذي هو أقبح من كل قبيح، وما السبب في كونه لا يغفره من دون سائر الذنوب، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتأمل هذا السؤال واجمع قلبك وذهنك على جوابه ولا تستهون، فإن به يحصل فرق بين المشركين والموحدين والعالمين بالله والجاهلين وأهل الجنة وأهل النار. فنقول: وبالله التوفيق والتأييد، ومنه نستمد المعونة والتسديد، فإنه من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. والشرك الأول نوعان: أحدهما شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون إذ قال: وما رب العالمين، وقال تعالى مخبرا عنه أنه قال:

ويطرد هذا الشرك ويرجع إلى التوحيد، ومنهم من يستمر معه فلا يصح عمله الذي يعمله ولا يثاب عليه. هذا خطر شديد، هذا خطر شديد. الشرك الأصغر خطير جدا. بعض الناس إذا سمع أنه شرك أصغر يتساهل فيه، ولكنه شديد. إذا كنت تعمل ولا يكتب لك أجر، وش الفائدة؟ بسبب أنك تدخل نيك شيء من الرياء، من السمعة، من حب المدح، حب الشهرة، أو حب طمع الدنيا أو غير ذلك. مشكل، هذا مشكل جدا. ولهذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين هم خير القرون، خافه عليهم لأنه خفي، قل من يتنبه له، قل من يسلم منه. الإنسان بشر، يحب المدح ويحب الثناء ويحب الجاه ويحب المال، تؤثر عليه هذه الأشياء. فالإخلاص عزيز، إخلاص لله عز وجل عزيز. هذا وإن كان شركا أصغر ولا يخرج من الملة، لكنه خطير جدا، لأنه قل من يسلم منه إلا من رحم الله عز وجل. ولذلك يجب على المسلم أنه يتفطن لنفسه ويخلص أعماله لله، وإذا وقع في نفسه شيء من الشرك الأصغر يبادر بطرده والسلامة منه والاستعاذة بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفره من الذنب الذي لا أعلم. نعم. فقياء كله شرك. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا، أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده. فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. الخالي من الرياء، هذا خالي يعني من الشرك، مقيد بالسنة يعني الخالي من البدعة. فلا يكون العمل صالحا إلا بهذين الشرطين: السلامة من الشرك والسلامة من الرياء، والسلامة من البدعة. نعم. وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. هذا عمر رضي الله عنه خافه على نفسه فدعا بهذا الدعاء، فقال: اللهم اجعل عملي كله صالح. هذا خوف من البدعة، إن البدعة عمل فاسد. ولا تجعل فيه لأحد شيئا، هذا الخوف من الشرك والرياء. نعم. وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل، فقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا. هذا الشرك الأصغر يبطل ثواب العمل، ما يبقى لصاحبه عمل، وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا. يعني لو صلى الفريضة، فريضة واجبة، لو صلىها وزينها لأنه يريد أن يمدح ويثنى عليه، يصلي عند الناس، إذا صلى عند الناس زين صلاته، فإذا صلى وحده نقرها، هذا رياء، هذا الرياء. نعم. وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا، فإنه ينزله منزلة من لم يعمله، فيعاقب على لا يكون له ثواب ولا يسلم من العقاب لأنه لم يؤدي الواجب. نعم. فإنه ينزله منزلة من لم يعمله، فيعاقب على ترك الأمر، فإن الله سبحانه إنما أمر بعبادته خالصة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمره به، فللذي أتى به شيء غير المأمور به فلا يصح ولا يقبل منه. ويقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء. هذا الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، ومغفور وغير مغفور. والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر، وليس شيء منه مغفور. فمنه الشرك بالله في المحبة والتعظيم، لأن يحب مخلوقا كما يحب الله، فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله، وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية. وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعتهم الجحيم: فالله إن كنا لفي ضلال مبين نسويكم برب العالمين. فصل. ويتبع هذا الشرك به سبحانه في الأقوال والأفعال والإرادات والنيات. فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره والطواف بغير بيته وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود. كم مقدار السطح؟ حول سطحة. في الطبعة اللي معك، من اللي معك؟ صلى الله عليك، مكتبة الرياضة حديثة، هي قديمة. نعم، إيه هذه استجارية، واللي معك محققة مستحقيق من على نسخة إيش؟ مخطوطة يقول يعني بسوريا. اقرأ اللي عندك، السقط اللي عندك وامسك عليها. نعم، الرزق. كيف يسوى العبيد ومالك الرقاب، وكيف يسوى الفقير بالذات، وكيف يسوى الفقير بالذات، الضعيف بالذات، العاجز بالذات، المحتاج بالذات، الذي ليس له من ذاته إلا العدم، الغني بالذات، القادر بالذات، الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه، وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته. فأي ظلم أقبح من هذا، وأي حكم أشد جورا منه، حيث عدل من لا عدل له بخلقه. من لا عدل له بخلقه، كما قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني يعدلون به غيره. نعم. فعدل مثلك من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فعدل المشرك من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، لمن لا يملك نفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، خيانه من أجل تضمن ظلما أكبر ظلما أقبحه. هذا آخر السطر، هذا كثير. واللي عندك ما صار شيء؟ نعم. فصل. ويتبع هذا الشرك به سبحانه في الأقوال والأفعال والإرادات والنيات. فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره والطواف بغير بيته، حلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره، وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمين الله في الأرض، أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والعياذ بالله كثير. التبرك بالجمادات والأضرحة وتقبيلها والتمسح بها والطواف بها، هذا كثير. طواف القبور يعتبرون هذا من المحبة للصالحين ومن التقرب إلى الله، زين لهم الشيطان هذا. ليس هناك ما يطاف به على وجه الأرض إلا الكعبة، بيت الله العتيق. لا يطاف بالقبور ولا بالبنية ولا بالصخور ولا بالجبال، ما يطاف إلا في مكان واحد وهو حول الكعبة المشرفة. وكذلك الاستلام والتقبيل والتبرك ما يجوز إلا بالحجر الأسود والركن اليماني، الركن اليماني، وما عدا ذلك لا يستلم ولا يقبل ولا شيء في على وجه الأرض، حتى الكعبة ما عدا الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، جدرانها وأركانها الثاني ما تقبل ولا تمسح. يعني هذا شيء لم يرد ولم يشرعه الله عز وجل، فكيف بغير الكعبة؟ نعم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها. اتخذها مساجد يعني مصليات، لأن المسجد هو المصلى. فالذي يعتاد الصلاة عند القبر يظن أن هذا فيه أجر، أنه يقربه إلى الله، هذا وسيلة من وسائل الشرك. وإن كان أنه ما هو يصلي للقبر، يصلي لله، لكن ظن أنه صلاته عند القبر أنها لها مزية وأنها تقرب إلى الله وأنها مشروعة، فهذا محرم وهو وسيلة إلى الشرك. أما إذا كان يقصد التقرب إلى القبر فهذا شرك أكبر، شرك صريح. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، بمعنى أنه يبنى عليها مساجد أو أنه يصلى عندها ولو لم يبنى عليها مساجد. فالمساجد يشمل المسجد المبني ويشمل المصلى الذي لم يبنى، يسمى مسجد. قال صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض مسجدا طهورة مسجد بمعنى يصلى فيها صالحة للصلاة، ما هو بالأمر مقتصر على أنه يبنى عليها، بل حتى لو صلى عندها وما فيه مسجد قد اتخذها مسجد. نعم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها. صلى لله، ما إذا كان يصلي للقبر فهذا الشرك لك. نعم. فكيف بمن اتخذ القبور أو ثان يعبدها من دون الله؟ هذا أشد، الذي يقصد القبور وأصحابها تقرب إليهم هذا شرك أكبر، والأول وسيلة إلى الشرك. نعم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن الله اليهود والنصارى، السبب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا هو السبب، سبب لعنتهم. وكذلك من تشبه بهم من هذه الأمة فإنه ملعون، اتخذ القبور مساجد يصلي عندها ويذهب إليها، تبرك بها، تمسح بتربتها، هذا ملعون بنص هذا الحديث. نعم. وفي الصحيح عنه أنه قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. شرار الناس، ما هنا أشر من اللي يتخذ القبر مسجد يصلي عنده ولا يبني عليه، هذا هو أشر الناس والعياذ بالله. وهو يقول أنه من خير الناس، وأن هذا من محبة الصالحين، وهذا من التقرب إلى الله، إلى غير ذلك من الأقوال الشيطانية التي زينها لهم الشيطان. وهو من شر الناس، وهو يظن أنه من خير الناس، أنه ما فعل هذا إلا محبة للخير ومحبة للصالحين. لكن لما أن الله نهى عن ذلك ولم يأمر به صار شر الناس. نعم. في الصحيح أيضا عنه: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أولا بين لنا أن من كان قبلنا من الكفرة والمشركين يتخذون القبور مساجد، كفى بهذا منعا أننا لا نتشبه به. ثم أتبع ذلك بالنهي الصريح فقال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ثم أكد ذلك مرة ثالثة فقال: فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك، مع أنه قال لا تتخذوا، هذا نهي، فقوله لا أنهاكم هذا من باب التأكيد، فإني أنهاكم هذا من باب التأكيد، تأكيد بعد تأكيد. فأين يذهب الذين يبنون المشاهد على القبور ويذبحون عندها وينظرون لها ويطوفون بها ويهتفون بها يستغيثون ويستنجدون ويزعمون أن هذا من الإسلام، وأن هذا هو الشرك، هذا دين الجاهلية سواء بسواء، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله ويصومون ويصلون ويحجون ويتصدقون، لكن كل هذا باطل لأنه لم يؤسس على توحيد، أعمالهم باطلة لأن عقيدتهم فاسدة والمدار على العقيدة. نعم. وفي مسند الإمام أحمد رضي الله عنه وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والصور. يعني فيه مسألة، المسألة الأولى تحريم زيارة النساء للقبور، لأن الرسول لعن من فعلها منهن، واللعن يقتضي شدة التحريم وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، بينما الرجال يستحب لهم زيارة القبور. فما الفرق؟ الفرق أن المرأة ضعيفة، وأنها إذا رأت قبر قريبها قد يصيبها الجزع والنياحة والسخط، خلاف الرجل فإنه أقوى منها وأثبت منها. هذه ناحية. الناحية الثانية أن المرأة عورة، إذا ذهبت إلى المقابر وحدها والمقابر لا تخلو من جوار قد يحصل مفاسد كما هو معلوم عند الأضرحة من المفاسد والزنا والشر. هذه مسألة. المسألة الثانية المتخذين عليها المساجد، يعني الذين يصلون عندها ويبنون عليها، والسرج وهي الإضاءة، القبور لا توضع بالأنوار، لا يجعل فيها مصابيح لأن هذا يعلق قلوب العوام بها، القبور لا توضع بالكهرباء ولا بالمصابيح ولا، لأن هذا سبب للشرك تعظيم القبور. نعم. وقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا أيضا زيادة تأكيد، وأنه اشتد غضب الله، ما هو غضب يسير وإنما هو شديد والعياذ بالله، على من على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يصلون عندها تبركا بها أو يبنون عليها مساجد لأجل جلب الناس. الآن في كثير من البلاد المسجد اللي ما فيه قبر ما له قيمة ولا يتوجه إليه الناس، المسجد اللي ما فيه قبر الناس ما هم عندهم شيء، لا يتهاتفون ويأتون إلا للمساجد التي عليها قبور، إلا للقبور التي عليها مساجد. نعم. وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال إن من كان قبلكم كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهم يظنون أنهم أصلح الخلق، أن عملهم هذا بر وإحسان، وهم شرار الخلق يوم القيامة. نعم. هذا حال من سجد لله في مسجد على قبر، فكيف حال من سجد للقبر نفسه؟ إيه، لأن الأول وسيلة سجد لله، لكن لما كان عند القبر كان هذا وسيلة إلى الشرك، أما الذي يسجد للقبر هذا شرك أكبر. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم، دعا ربه أن الله يجنب قبره ما وقع في قبور الأنبياء السابقين التي اتخذت أوثانا، والوثن ما يعبد من دون الله، هذا هو الوثن، إن وثن بالمقام بالمكان إذا أقام فيه، فالجلوس عند القبر والتردد عليه والعكوف عنده هذا يسبب عبادته من دون الله عز وجل، لا يجوز تكرار الزيارة للقبور أو السفر لزيارة القبور أو الاعتكاف عندها والجلوس عندها. حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يجلس عنده ويتردد عليه ويعكف عنده، فكيف بقبر غيره؟ نعم، دل على أن القبر الذي يعظم أنه اتخذ وثنا، اتخذ وثنا. نعم. فقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية، لأنه سد الوسائل المهضية إلى الشرك، هذا حمى للتوحيد، الوسائل اللي ما هي بشرك لكنها تهضي إلى الشرك منعها، منع من البناء على القبور لأن هذا وسيلة، منع من إسراج القبور لأن هذا وسيلة، منع من الكتابة على القبور لأن هذا وسيلة، منع من تجصيص القبور وزخرفتها، كل هذه وسائل. نعم. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية، حتى نهى عن صلاة التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن هذا سد لوسيلة الشرك، لأن المشركين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فنهينا عن الصلاة لله في هذا الوقت، نهينا عن الصلاة لله في هذا الوقت لئلا نتشبه بهم. نعم. حتى نهى عن صلاة التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها لئلا يكون ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس. نعم. الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين. نعم. وسد الذريعة بأن منع الصلاة بعد العصر والصبح باتصال هذين الوقتين بالوقتين الذي يسجد المشركون فيهما للشمس، كل هذا احتياط. نعم. وأما السجود لغير الله فقال لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. لما أراد معاذ رضي الله عنه أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من سفر وكان رأى الناس يسجدون لملوكهم، قال الرسول أحق بذلك، فأراد أن يسجد فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، منعه من ذلك، وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، ولكن السجود لا يكون إلا لله. نعم. وأما السجود لغير الله فقال لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، حتى ولا سجود تحية، سجود العبادة هذا مخلوص من الشرك أكبر، لكن سجود التحية والتعظيم والانحناء هذا لا يجوز لأنه نوع من العبادة، نوع من التعظيم لغير الله. نعم. وإنما تجيء لا ينبغي في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم للذي هو في غاية الامتناع شرعا. نعم. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فكلمة لا ينبغي هذه كلمة قوية في المنع. نعم. كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر ولا ينبغي له أن يكون شاعر. وقوله وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، وما تنزلت الشياطين بالقرآن، القرآن ما يقربونه، لأن القرآن تنزيل من عند الله عز وجل، فلا يقربه الشيطان، وما ينبغي له أن يتنزل بالقرآن. وقوله عن الملائكة ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، يعني لا يجوز لنا ولا يليق لنا. نعم. فصل من الشرك به سبحانه، الشرك به في اللفظ.